الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والمراد من هذا النفي إثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة أهل السنة كما سبق معنا: التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وما جاء من النفي إنما يراد به إثبات كمال ضده، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لإثبات كمال حياته وقيوميته. وكما في قوله: وما مسنا من لغوب، لإثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله: ولا يظلم ربك أحدا، لإثبات كمال عدله عز وجل. أما النفي المحض الذي لا يراد منه إثبات كمال الضد فهذا لا مدح فيه، كقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الشارح، قلنا إذا قلنا الشارح فالمراد من؟ الإمام أبي العز الحنفي رحمه الله. الشارح يقول: فإنك لو قلت للسلطان إنك لست بذبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي، إذا أجملت في النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. أما أهل البدع فطريقتهم التفصيل، التفصيل في النفي. ولهذا كانت غالب عقائدهم السلوب والنفي. يقولون: الله ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا ولا، إلى آخر كلامهم. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولا إله غيره، ولا إله غيره. وهذا تفصيل بعد إجمال، فقد قال في أول عقيدته: إن الله واحد لا شريك له. وكما سبق فإن قوله إن الله واحد لا شريك له يشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة. ثم فصل فأشار إلى توحيد الأسماء والصفات، وإلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الألوهية. ذكر توحيد الأسماء والصفات فقال: ولا شيء مثله. وأشار إلى توحيد الربوبية فقال: ولا شيء يعجزه. وهنا ذكر توحيد الإلهية فقال: ولا إله غيره. وسبق معنا أن الإله هو المعبود، ولا إله غيره. إله هو اسم لا، وغيره تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فجملة لا إله غيره هي كقولنا لا إله إلا الله، فالله بدل من الخبر المحذوف لا إله إلا الله. لا إله، إله هو اسم لا النافية للجنس، وخبرها محذوف، وإلا الله، الله بدل من الخبر المحذوف. واختلف في تقدير الخبر المحذوف، فقيل موجود، لا إله موجود إلا الله، وقيل حق وهو الحق، وقيل حق، لا إله حق، أو لا إله معبود بحق إلا الله عز وجل. أما التقدير بالموجود فلا يصح، تقدير بلا إله موجود. تقدير الخبر بموجود فيه تأييد للقائلين بالوحدة والاتحاد، حيث زعموا أنه ما سمى إلا الله، وأن من عبد الأحجار والأشجار فقد عبد الله. وهنا مطلب في تعريف الإله والألوهية وكلمة التوحيد عند المتكلمين. نحن ذكرنا أن أهل السنة يفسرون الإله بالمعبود، والتوحيد عندهم على الأنواع الثلاثة التي سبق ذكرها. فسر جماعة من المتكلمين الألوهية بأنها القدرة على الاختراع، وشاع عندهم أن الإله هو القادر على الاختراع، قادر على الاختراع، وهذا في الحقيقة هو من الربوبية وليس من الألوهية. لكن لا يظن بهؤلاء الناس أنهم لا يعرفون معنى الألوهية، بل عبروا هذا التعبير الألوهية أو الإله هو القادر على الاختراع مع علمهم بأن الإله هو المعبود بحق، عبروا عن هذا بهذا التعبير لمناسبة علمية بحتة، وهو أنهم قالوا إذا عرفنا الألوهية بأنها القدرة على الاختراع أمكن أن ندخل أقسام العقيدة تحت هذا التعريف، وأما إذا عرفنا الألوهية بالمعنى المطابق الإله والمعمود بحق لم يمكن أن ندخل بقية الأقسام. إذن لا ينبغي أن يتحامل إنسان على من يفسر الألوهية بهذا المعنى ويظن فيه أنه لا يثبت التوحيد أو لا يعرف التوحيد. وقد اغتر بهذا الكلام المنقول عن المتكلمين، اغتر به من سولت له نفسه عبادة غير الله من الأنبياء والصالحين وغيرهم، فاتكأ على هذا التفسير الإله هو القادر على الاختراع أو الغني عن كل ما سواه، وزعم أن الشرك لا يكون إلا باعتقاد التأثير مع الله. هذا للأسف وجد من سوغ وجوز الشرك في عبادة الله عز وجل محتجا بأن التوحيد والألوهية الاعتراف بأن الله هو القادر على الاختراع ظنا منه هذا. ولكن من قال هذا من أهل العلم من المتكلمين لم يكن هذا هدفه. وخذوا هذا المثال من كلام المتكلمين. البيجوري رحمه الله له حاشية على متن السنوسية الصغرى يقول فيها: والمشهور أن معنى الألوهية كون الإله معبودا بحق، وهذا هو المعروف، ويلزم من ذلك استغناؤه عن كل ما سواه. إذا كان معنى الإله ما ذكر، كان معنى لا إله إلا الله، هذا كلام البيجوري، لا معبود بحق إلا الله، ويلزم من ذلك أنه لا مستغني عن كل ما سواه إلا الله. ويشير إلى أن السنوسي الذي هو له عقيدة مشهورة الصغرى والكبرى أنه فسر الإله بالمستغني عما سواه والمفتقر إليه ما عداه، إنما لجأ إلى هذا لهذا لمأخذ علمي. يقول البيجوري: إذا علمت ذلك علمت أن ما ذكره المصنف تفسير باللازم. فسر الألوهية بأنها القدر، بأنها الإله، بأنه المستغني عما سواه تفسير باللازم، قال لا بالمعنى المطابق، وإنما اختار التفسير باللازم لأن اندراج معاني العقائد المذكورة فيه أظهر منه في المعنى المطابق. والسنوسي رحمه الله نفسه له شرح على عقيدته، وبين أن جملة المستغني عما سواه يؤخذ منها إثبات الوجود والقدم والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والسمع والبصر إلى آخر الكلام. أردت التنبيه بهذا لأن بعض الناس قد يزل في هذه المسألة ويظن أن من عرف الإله بأنه القادر على الاختراع أنه لا يعرف التوحيد الذي شرحناه، وأيضا ردا على من اتكأ على تعريف المتكلمين هذا وأجاد الشرك بحجة هذا الكلام. فقد سمعتم الآن كلام البيجوري وهو إمام معتبر عندهم، يقول إن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وأما هذا من حيث تفسير الإله. وأما معنى التوحيد عند المتكلمين فلابد أيضا أن نقف معه وقفة خاصة، أن كثيرا من الإخوة الطلبة الحضور ربما درسوا هذا الكلام وحفظوه، أن التوحيد معناه أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا التعريف المشهور عند أهل الكلام، وهذا ظاهره كلام حسن، واحد في ذاته لا قسيم له، يعني ليس مكونا من أقسام أو أجزاء، تعالى الله عز وجل. واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا الكلام ظاهره حسن، لكنهم أدخلوا تحته ما لا يصح، أدخلوا تحت هذا التعريف ما لا يصح، أدخلوا تحت قولهم واحد في ذاته لا قسيم له، قالوا نفي التركيب والتبعيض، وهذا حق أيضا، لكنهم أرادوا بنفي التركيب والتبعيض نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين. وأدخلوا تحت قولهم واحد في صفاته لا شبيه له نفي كثير من الصفات بحجة الفرار من التشبيه، كنفي العلو ونفي المجيء والإتيان والغضب والرضا وغير ذلك من صفاته سبحانه. ولهذا نبه العلماء على خطورة مثل هذه الألفاظ، والإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في رسالته المشهورة تفسير سورة الإخلاص يقول: والأحد هو الواحد في إلهيته وربوبيته، وفسره أهل الكلام بما لا يتجزأ ولا ينقسم، فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلفا مركبا من أجزاء متفرقة فصحيح، أهل الإسلام جميعا يعتقدون هذا، أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح، وإن أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء وهو المراد بالجسم عندهم فباطل. هم أرادوا معاني كثيرة في الحقيقة بنفي بواحد في ذاته لا قسيم له، أنه لا يشار إليه ولا يرى ولا يظهر منه شيء لخلقه إلى آخر كلامهم. أيضا قولهم إن الله واحد في أفعاله لا شريك له، أدخلوا تحت هذا أمرين باطلين. واحد في أفعاله، ظاهر العبارة حسنة أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له بالفعل، لكنهم في تفسير هذا الكلام أدخلوا تحته أمرين باطلين. الأول تقريرهم أنه لا تأثير لقدرة العبد في شيء من أفعاله الاختيارية، فالعبد عندهم يعمل ويأتي ويكسب، لكن إذا سئلوا هل له قدرة تؤثر في إيجاد العمل، هل له قدرة مؤثرة، نفوا تأثير هذه القدرة وزعموا أن الله سبحانه وتعالى يخلق الفعل عند قدرة العبد لا بها، وهذا هو مذهب الجبرية بعينه. وقد اعترف جماعة منهم بأن مذهبهم جبر متوسط، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في ذكر القدر. وقد صرح الجويني رحمه الله بأن هذا المذهب فيه إبطال الشرائع، لأنه إذا قلت إن قدرة العبد غير مؤثرة في إيجاد الأفعال، إذن من الذي يحاسب ولما يحاسب؟ إذا كان هذا الذي يزني ويسرق قد حصل الفعل عند قدرته وليس بقدرته، وليس للعبد تأثير في فعله، وإنما الله الذي خلق الفعل، فلما يحاسب العبد؟ ولهذا هذا مذهب الجبرية الذي هو نقض للشرائع وإبطال لها كما يقول الجويني رحمه الله، وسيأتي تفصيل هذا في باب القدر. الأمر الثاني الذي يدخلونه تحت قولهم إن الله واحد في أفعاله لا شريك له، أنهم نفوا تأثير الأمور العادية، فلا تأثير عندهم لأمر في أمر، لا تأثير للنار مثلا في الإحراق، ولا للطعام في الإشباع، ولا للماء في الري، ولا للسكين في القطع. هذا مشهور في عقائدهم، لا تأثير لشيء في شيء، بزعم أن التوحيد أن الله واحد لا شريك له، لا شريك له في أفعاله، فلا فاعل إلا الله. وهذا مخالفة للحس والبديهة والعقل والمنطق، أن تقول إن النار لا تحرق، إذا من الذي حرق هذا الشيء؟ النار لا تحرق، والماء لا يروي، والطعام لا يشبع، والسكين لا تقطع. يقول الدرديلي رحمه الله في شرح الخريدة، قال: وعلم أيضا أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت بها، فلا تأثير للنار في الإحراق ولا للطعام في الشبع، غير مؤثر بالمرة. وكما أنك تشبع بالطعام هذا تقدير الله، ويمكن أن تشبع بالهواء ويمكن أن تشبع بالنار، وكما أن النار تحرق فيمكن أن تكون الماء، يكون الماء أيضا يحرق. يعني ليس في هذه الأشياء خواص، ليس فيها خواص ذات تأثير. كون النار تحرق لا فرق بين النار هنا وبين الماء وبين التراب، إلا أن الله سبحانه وتعالى يحرق الشيء عند وجود النار وليس في النار خاصية، وهذا شيء تجاوزه العلم بمراحل، لكن لا زال بعض الناس مصرا عليه. يقول: ولا للطعام في الشبع، ولا للماء في الري، ولا للسكين في القطع، ولا لشيء في دفع حر أو برد. يعني ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الملابس لأنها تقينا الحر والبرد، إلى غير ذلك، لا بالطبع ولا بالعلة ولا بقوة أودعها الله فيها. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء أسبابا، سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء أسبابا، جعل النار سببا للحرق، وجعل الماء سببا للري، وجعل الطعام سببا للشبع. وأما نفي هذه الأسباب ونفي تأثيرها، تأثيرها نحن نقول تأثيرها بإرادة الله عز وجل، نفي تأثيرها فهذا خروج عن العقل، وأيضا سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله عند الكلام على القدر. والأمر الثالث فيما يتعلق بتعريفهم للتوحيد أنهم لم يشيروا في هذا الموضع إلى الوحدانية الحقيقية، إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي الشريك عنه، وهذا خلل كبير، وهو الذي قاد جموعا من المسلمين درسوا هذه العقيدة ومع ذلك لم يجدوها تعارض أفعالهم من عبادة الأولياء والصالحين والمقبورين، لأنهم لم يجدوا مبحثا واحدا في هذه العقائد يحذر من الشرك ولا يذكر أصنافه أو يدعو إلى هذا التوحيد. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التعليق على هذا التعريف: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. قال: فهذه المعاني الثلاثة التي هي التي يقولون إنها معنى اسم الله الواحد وهي التوحيد. قال: وفيها من البدع التي خولف فيها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ما قد نبهنا على بعضه. وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة، فهو كما قال الأئمة: شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات، كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم ونحو ذلك، مما هو كثير في هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه محقق في التوحيد وهو من أعظم الناس شركا. انتهى من كتابه التسعينية. يعني هذا الإهمال لتوحيد العبادة أو لتعريف الشرك والتركيز على هذه العبارات المجملة التي تضمنت حقا وباطلا كان من أسباب انتشار الشرك في هذه الأمة. ثم قال الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. سبحانه وتعالى قديم بلا انتهاء، والقديم ليس من أسمائه سبحانه وتعالى لأنه لم يثبت في دليل صحيح، ليس من أسمائه. والقديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره، ولا يشترط أن يكون الأول، إنما المتقدم على غيره ولو تقدما نسبيا، كما في قوله سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. فالقديم لا يفيد معنى الأول أو الأزل، ولهذا قيده الطحاوي قال: قديم بلا ابتداء، حتى يفيد الأزلية. وأما الصواب في هذا أن يقال: الأول هو من أسمائه سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقوله دائم بلا انتهاء، الدائم هو الباقي، أي هو الباقي سبحانه وتعالى فلا يفنى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الآخر والوارث، الآخر كما سبق في الآية والحديث، والوارث وهو الذي يبقى بعد فناء خلقه، قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وقال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لكن يصح إطلاق القديم والدائم على الله تعالى من باب الخبر لا من باب الأسماء والصفات، ليس من أسمائه أنه القديم، ولكن يجوز ويصح أن يخبر عنه سبحانه كما فعل الطحاوي هنا، أن يقال قديم، الله قديم بلا ابتداء، والله سبحانه وتعالى دائم بلا انتهاء. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: إن ما يدخل في باب الأخبار، في باب الإخبار عنه تعالى، أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. ثم قال: إنما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، لا بد أن يكون ثابتا في الكتاب والسنة، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم، مثل بالقديم، يخبر عن الله بأنه قديم، كالقديم والشيء، كما في قوله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. قال: فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. نقول: في باب الأسماء والصفات الأمر توقيفي، أي موقوف عن الكتاب والسنة، وفي باب الإخبار عنه سبحانه، كأن تقول إن الله سبحانه وتعالى موجود أو واجب الوجود أو قديم أو أزلي أو دائم سبحانه وتعالى، فهذا من باب الإخبار عنه ولا حرج في ذلك. في باب الأسماء ستظهر الثمرة في التعبيد، في التعبيد له، أن تقول عبد الأول، وليس لك أن تقول عبد القديم. وقد روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، حديث صححه الألباني. وهذا يدل على أن صفاته سبحانه توصف بالقدم، سلطانه القديم توصف الصفة بالقدم، كما يدل على أن السلطان من صفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به ولا يستعيذ بمخلوق، وسلطانه القديم. وهنا وقفة مع أدلة أهل السنة في إثبات الربوبية لله تعالى. الشارح رحمه الله أشار إلى بعض الأدلة، فنحن نذكر لأنه لا يليق بمن يدرس الطحاوية إذا سئل عن دليل عقلي مثلا على وجود الله أن يقف. مطلب في أدلة أهل السنة على إثبات الربوبية، وأهل السنة يقررون ذلك بأدلة متنوعة سالمة من الإشكالات التي وقع فيها غيرهم، كدليل الحدوث والأعراض. أهل السنة من أدلتهم الدليل الأول دليل الفطرة، وهذا أعظم دليل، الفطرة، فإن الله تعالى فطر الناس على معرفته. سبق معنا في كلام العلامة الملا على القاري أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أعرض في الفقه الأكبر، أعرض عن ذكر مبحث الوجود اكتفاء بما في الفطرة والشهود، لأن هذا مبحث الناس مفطرون عليه. فإن الله تعالى فطر الناس على معرفته والشعور بالحاجة والفقر إليه، ولهذا كلما ألمت بالإنسان مصيبة حتى المشرك فإنه يفزع إلى خالقه ويلتجئ إليه. ولأجل اعتراف الناس بربوبية الله تعالى جاء القرآن ملزما لهم بالاعتراف بالألوهية. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فدل على أنه ليس في الله شك عند الخلق المخاطبين، وهذا يبين أنهم مفطورون على الإقرار. ولم يشذ عن هذه الفطرة إلا فئام قليلة من الناس، بل قد حكي أن الناس متفقون على إثبات هذا، وأن من نفى أو قال إنه لا خالق أو نفى الخالق فهذا قول يحكى ولا تعرف طائفة معينة تقول به، اللهم إلا في هذا العصر الحديث. لكن حتى هؤلاء كثير منهم يقول إن الخالق هو الطبيعة أو الصدفة، يعني لا قائل يقول إن العالم وجد بنفسه من غير خالق. والدليل على هذه الفطرة نصوص كثيرة، منها قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والفطرة هي الإسلام، ويدل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، ولمسلم أيضا ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وأيضا الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم إني خلقت عبادي حنفاء كلهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وأما الدليل الثاني من أدلة أهل السنة على إثبات هذا الوجود، وهذا في مقام المناظرة والمناقشة، ما يسمى برهان التمانع أو دليل التمانع، وهو دليل صحيح اعتمد عليه المتكلمون وغيرهم، برهان التمانع. حاصل هذا الدليل أن يقال لو وجد خالقان واختلفا، فأراد أحدهما إيجاد شيء وأراد الآخر إعدامه، فالاحتمالات العقلية ثلاثة: لو وجد خالقان واختلفا فأراد أحدهما إيجاد شيء وأراد الآخر إعدامه، فالاحتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول أن يقع مرادهما معا، هل هذا يمكن أن الشيء يكون موجودا معدوما في وقت واحد؟ هذا لا يمكن، هذا جمع بين النقيضين. الاحتمال الثاني أن لا يقع مراد واحد منهما، هل هذا يمكن أيضا أن الشيء لا يكون موجودا ولا معدوما؟ هذا رفع للنقيضين، الجمع بين النقيضين محال ورفعهما كذلك محال، ليس هناك شيء موجود معدوم في نفس الوقت، وليس هناك شيء يقال عنه إنه لا موجود ولا معدوم. بقي احتمال واحد، احتمال أخير، وهو أن ينفذ مراد واحد منهما، وهذا يكون الرب الخالق وحده سبحانه، ويكون الآخر مخلوقا، هذا يسمونه برهان التمانع أو دليل التمانع. لكن أخطأ المتكلمون في الاستدلال لهذا الدليل بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ونبه الشارح على خطأهم في هذا، فإن هذه الآية في الألوهية وليست في الربوبية، لو كان فيهما آلهة وليس أربابا لفسدتا، وما قال لم توجد في دليل التمانع، نقول لو كان هناك ربان لم يوجد هذا العالم، لكن هذا لفسدتا أي بعد وجودهما، فلو كان هناك آلهة تعبد مع الله عز وجل بحق لحصل الفساد العظيم في هذه الأرض، فإن العدل والصلاح قائم على هذا التوحيد، إلى آخر كلام الشارح رحمه الله. الحقيقة إن خوفا من إطالة هذا الشرح فإني أختصر لكم شيئا كثيرا مما قد يكون مناسبا ذكره. وبعض الناس يورد إشكالا في برهان التمانع، يقول ماذا لو اتفق الإلهان، ماذا لو اتفق الربان؟ دليل التمانع قائم على أنه لو وجد خالقان واختلفا، إما أن ينفذ أراد أحدهما شيئا وأراد الآخر عكسه إلى آخره، ماذا لو اتفق؟ كيف نجيب على هذا؟ وللأسف إن من يطالع الإنترنت ويقرأ شبهات الملحدين، وهذا خطر عظيم، فإنه قد تأتي هذه الشبهة. قبل سنوات في الحج جاءني أحدهم بهذا الإشكال، فالعلماء لهم رد على هذا، يسمونه دليل التوارد وليس دليل التمانع، برهان التوارد، ماذا لو اتفق ولم يختلف؟ فإن اتفق فأيضا نقول ليس جائزا، اتفق مثلا على إيجاد العالم معا فهذا ليس جائزا لأنه من اجتماع مؤثرين على مؤثر واحد، واحتمال أنه أن يوجداه مرتبا، هذا يوجده ثم الآخر يوجده، أما الآخر الثاني هذا فهذا تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل محال، يعني لا يتصور أن يوجده، ويبقى احتمال أخير هو أن أحدهم يتفرد بإيجاده فيكون الرب الخالق. يعني المدار في النقطة الأولى أنهما إذا اجتمع، إذا تصور أنهم اجتمع على الإيجاد فهذا لا يكون لأنه من اجتماع المؤثرين على مؤثر واحد. وأيضا ليس جائزا أن يوجد أحدهم البعض ويعجز عن البعض لأنه يكون عاجزا ولا يصلح أن يكون خالقا. أيضا من أدلة أهل السنة على إثبات وجود الله عز وجل الآيات النفسية، الآيات الكونية، الآيات الكونية المنتشرة في هذا الكون. وقد استدل موسى عليه السلام بهذا الدليل في مناقشة فرعون الذي كان منكرا للربوبية في الظاهر، وفي الظاهر هذه مهمة، كان ينكر الربوبية في الظاهر، وإلا فهو يعلم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال فرعون وما رب العالمين، بما أجاب موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقال أيضا رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد ملك سبحانه وتعالى. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله كما ذكر شرح الطحاوية أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقدير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله؟ وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة رحمه الله. أيضا من أدلة أهل السنة على إثبات الربوبية المقاييس العقلية، المقاييس أو الحجج العقلية. والقرآن قد ضرب الله فيه للناس من كل مثل، وهذه الأمثال هي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. وخذ هذا القياس العقلي أو هذا الدليل العقلي، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا يتضمن برهانا عقليا واضحا مختصرا على إثبات تفرد الله تعالى بالخلق والإيجاد. وتقرير هذا الدليل العقلي كما يلي: أننا نشاهد حدوث كثير من المخلوقات، نشاهد حدوث السحاب والمطر والشجر والإنسان وغير ذلك، وهذه المحدثات إما أن تكون وجدت من عدم أو أوجدت نفسها أو أوجدها موجد آخر. أم خلقوا من غير شيء، إما أنها وجدت من العدم، أم هم الخالقون خلقت نفسها. وسكت القرآن عن الاحتمال الثالث وهو الحق، لأنه معروف أنها لم توجد من عدم ولم تخلق نفسها، إنما أوجدها الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الدليل يسميه الأصوليون السبر والتقسيم، السبر والتقسيم. فالأول باطل أنها وجدت من العدم، لأن العدم ليس بشيء حتى يوجد غيره. والثاني باطل وهو أنها أوجدت نفسها، لأنها لو كانت واجبة الوجود بنفسها لم تكن معدومة أولا. يعني نحن نتكلم الآن في محدثات نشاهدها، نقول الآن خرج هذا النبات وجاء هذا السحاب، لم يكن ثم كان. فإذا قيل أوجدت نفسها نقول هذا فاسد، لو كانت أوجدت نفسها بمعنى أن وجودها واجب لكان ماذا؟ لكان لم يسبقها عدم. فإذا سبقت بالعدم فهذا دليل على أنها لم توجد نفسها، فوجودها بعد العدم دليل على أنها حادثة مخلوقة. وكل إنسان يعلم أنه لا يستطيع خلق نفسه ولا خلق غيره، كما يقول شيخ الإسلام هذا من أظهر المعارف الضرورية، أن الإنسان لا يستطيع أن يخلق نفسه ولا فضل ولا أن يخلق غيره. وكون الحادث لابد له من محدث هي قضية معلومة بالضرورة، ولهذا حتى الصبي يمثلون بالصبي، إذا ضرب الصبي ثم قال من ضربني، فقيل له لم يضربك أحد، لم يقنع، لأنه مفطور على أن الحادث لا بد له من محدث. ولعظم هذا الدليل العقلي المختصر، فإن جبير بن مطعم كما في الصحيحين يقول لما قدم في فداء أسارى بدر قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، فلما سمعت هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أحسست بفؤادي قد انصدع. وساق الشارح رحمه الله دليلا عقليا آخر مستنبطا من قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال فلو كان معه سبحانه وتعالى إله آخر يشاركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى بتلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والألوهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد، يعني إما أن إذا لذهب كل إله بما خلق انفرد بملكه أو على بعضهم على بعض، إما أن يقهر صاحبه فإذا لم يستطع ذلك إذا لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر. قال فلابد من أحد ثلاثة أمور، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. فهذه بعض الأدلة العقلية التي يستعملها أهل السنة في إثبات هذا المبحث، مبحث الوجود ومبحث الربوبية. ثم قال الطحاوي رحمه الله لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، وهذا إخبار عن الله عز وجل بأنه الباقي الذي لا يلحقه فناء، وهو تأكيد لقوله دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد. وهناك مخلوقات لا تفنى، فنعيم الجنة لا يفنى، الجنة نفسها لا تفنى، والنار لا تفنى، وهناك أشياء كتب الله لها البقاء كالعرش وغيره وأجمع على ذلك، لكن ما يختص به الله سبحانه وتعالى غير ما يختص به المخلوق. فنقول هذه المخلوقات لا تفنى، الجنة لا تفنى، النار لا تفنى، هي باقية، لكن باقية بنفسها أو بإبقاء الله عز وجل لها؟ باقية بإبقاء الله عز وجل لها. أما الله سبحانه وتعالى فهو الباقي لذاته، فيستحيل عليه سبحانه وتعالى الفناء. قال رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد، أي لا يقع شيء في ملكه سبحانه وتعالى إلا بإرادته. والمقصود بهذه الإرادة الإرادة الكونية القدرية، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا ويريده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا. قال سبحانه فعال لما يريد، ومن أمثلة الإرادة الكونية قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الإرادة الكونية كما سبق معنا في شرح اللمعة لا تستلزم المحبة، تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الإرادة لابد من وقوع مرادها نافذة، وأما الإرادة الشرعية الدينية فهذه لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهذه الإرادة تقع ولا تقع. ومن أمثلة الإرادة الشرعية الدينية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم. هل تاب الناس جميعا؟ لم يتوب الناس جميعا، يريد الله إرادة شرعية دينية أن يتوب الناس جميعا، ولكن هذه الإرادة تقع ولا تقع. لو أرادها كونا وقدرا لوقعت. ويمثل أهل العلم لتوضيح الإرادة أمثلة، يقولون: تجتمع الإرادة الكونية والشرعية تجتمع معا في حق المؤمن الطائع. فإيمان أبي بكر مثلا، إيمان أبي بكر أراده الله عز وجل ماذا؟ شرعا وقدرا، أمره بالإيمان وأحب ذلك منه، وأراده كونا وقدرا فوقع. طيب، وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والفاجر والعاصي. فكفر أبي جهل مثلا أراده الله عز وجل شرعا لم يرده، هذا معنى قوله: ولا يرضى لعباده الكفر. فلم يرد الله سبحانه وتعالى شرعا الكفر من أبي جهل، ولا أحب ذلك منه، بل أمره بخلافه. لكن كفر أبي جهل وقع بإرادة الله الكونية القدرية. وتنفرد الإرادة الشرعية في نحو إيمان الكافر. إيمان أبي جهل أراده الله عز وجل أو لم يرده؟ أراده شرعا، أراده شرعا ولم يقع، ولم يرده كونا، ولو أراده كونا لوقع. وهذا التقسيم والتفصيل في الإرادة هدى الله عز وجل إليه أهل السنة، وحل لهم الإشكالات التي وقعت عند غيرهم من المعتزلة ومن الجبرية على طرفي النقيض. فقول الطحاوي رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. أولا هنا لا يكون إلا ما يريد، أي الإرادة الكونية القدرية، رد على المعتزلة، فإنهم زعموا أن الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان من الناس كلهم، وأن الكافر أراد الكفر، وقالوا: وقع مراد الكافر ولم يقع مراد الله عز وجل. لم يفرقوا بين نوعي الإرادة، وسيأتي أيضا كلام على هذا في باب القدر. ثم قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام، الظنون. الوهم هو الظن والتخيل. ولا تدركه الأفهام، والفهم يراد به العلم. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد المؤلف رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم، وهو سبحانه وتعالى فوق ما يظنه الظان. لا يحيط به علم ولا يدركه وهم ولا خيال ولا ظن، وليس للإنسان أن يتخيل في ذات الله سبحانه وتعالى، ولا أن يثبت له إلا ما أثبت سبحانه لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما. والمقصود أن الخلق لا يحيطون به سبحانه علما وعقلا وفهما، كما لا يحيطون به ظنا وتخمينا وخرصا، ولا سبيل إلى معرفته إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام، والأنام ما ظهر على الأرض من جميع الخلق، كما يقول ابن منظور في لسان العرب: ما ظهر على الأرض من جميع الخلق. وقال المفسرون في قوله سبحانه: والأرض وضعها للأنام، هم الجن والإنس. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام، ولا يشبه شيئا من خلقه. وقد مضى الكلام على التشبيه وأنه كفر وأن أهل السنة والسلف براء من هذا التشبيه. ذكر الشارح هنا في هذا الموضع ما يستعمل من الأقيسة في حق الله عز وجل، وهذا لابد من شرحه، أن الله سبحانه وتعالى لا يستعمل في حقه قياس التمثيل، ولا يستعمل في حقه سبحانه وتعالى القياس المنطقي المركب وقياس الشمولي، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى. ما هو قياس التمثيل؟ قياس التمثيل هو القياس، قياس الأصوليين المعروف، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، هذا قياس التمثيل، لا يصح أن يستعمل في حق الله عز وجل. مثال ذلك، لا يجوز أن يقال في إثبات الإرادة مثلا، لا يجوز أن يقال لله إرادة كما للمخلوق إرادة لجامع الحياة بينهما، لا يجوز أن يقال لله إرادة كما أن للمخلوق، لا يجوز أن يقال لله علم كما أن للمخلوق علما لجامع الحياة. هذا هو استعمال قياس التمثيل في حق الله عز وجل، فلا يصح. وقياس الشمول الممنوع أيضا هو قياس المناطق المتكون أو المكون من المقدمات والنتائج، كقولهم الإنسان جسم وكل جسم متحرك، فالإنسان متحرك، المقدمة الأولى الإنسان جسم وكل جسم، ثانية كل جسم متحرك ينتج عنه ماذا؟ أن الإنسان متحرك. لا يصح أن يستعمل هذا في حق الله أيضا، فليس لأحد أن يقول مثلا الله قادر وكل قادر فهو حي، إذن الله حي، لماذا منع هذا؟ حتى لا يدخل الله عز وجل تحت هذه الجملة وكل قادر فهو حي، حتى لا يدخل سبحانه وتعالى، لأنه يلزم فيه التسوية بينه وبين جميع الأفراد الداخلين تحت هذه الجملة. فقياس الشمول لا يستعمل في حق الله، لا يقال الله عز وجل قادر وكل قادر فهو حي، إذن الله حي. إذن ما الذي يستعمل؟ الذي يستعمل في حق الله عز وجل هو قياس الأولى، كقولنا هذا الإنسان يتكلم ويسمع ويبصر، وهذا كمال، هذا الإنسان يتكلم ويسمع ويبصر وهذا كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله الذي خلق الإنسان أولى بهذا الكمال. أو يقال كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله سبحانه وتعالى أولى به، قياس الأولى. أو يقال كل نقص يتنزه عنه المخلوق، فالله سبحانه وتعالى أولى به. فقياس الأولى قد يكون قياسا تمثيليا أو شموليا، تمثيليا وقياس أولى. المثال الأول أن نقول هذا الإنسان يتكلم ويسمع ويبصر، وهذا كمال لا نقص فيه، فالله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال. وقياس الأولى إذا كان شموليا أن يقال كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله سبحانه وتعالى أحق به. وممن استدل من السلف بقياس الأولى الإمام أحمد رحمه الله، كما في رسالته الرد على الزنادقة والجهمية، ورسالة مطبوعة معلومة، يقول الإمام أحمد في الاستدلال على علو الله عز وجل، قال وجدنا كل شيء أسفل مذموما، قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، وجدنا كل شيء أسفل مذموما. فتقرير هذا الدليل أن يقال إن السفل والسفول والسفل هو نقص في حق المخلوق، فالله سبحانه وتعالى أولى أن يتنزه عنه. وحكى الإمام ابن فبيرة رحمه الله المتوفى سنة 499 من الهجرة، حكى طريقة أهل السنة، وأن من طريقتهم في الاستدلال الاستدلال بمثل هذا القياس، قياس الأولى. قال: إن أهل السنة يحكون أن النطق بإثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات متداولات بين الخلق وخلقه، يعني سميع وسميع وحي وحي إلى آخره. قال: وتحرجوا من أن يقول مشتركة أو مشتركة، لأن الله تعالى لا شريك له، بل لله المثل الأعلى. قال: وذلك هو قياس الأولى والأحرى، فكل ما ثبت، هذا الكلام ابن هبيرة، فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه، لأنه أكمل منه، ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال، فالمعطي الكمال لغيره أولى وأحرى أن يكون هو موصوفا به، إذ ليس أعطى وأنه سلب نفسه. كيف يعطي المخلوق الكمال ويسلب نفسه؟ فإن ذلك لا يمكن، بل وهب له من إحسانه وعطائه ما وهبه من ذلك كالحياة والعلم والقدر. ثم قال الطحاوي رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. والحي والقيوم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، والحي هو ذو الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يعتريها نقص ولا فناء، والقيوم هو القائم بنفسه، القائم بنفسه المقيم لغيره، حي لا يموت قيوم لا ينام. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى عنه السنة الغفلة والنوم لكمال حياته وقيوميته. وإراد الطحاوي رحمه الله لهذين الاسمين العظيمين المشتملين على صفتين كريمتين الحياة والقيومية فيه إشارة إلى أمرين، إنه أتى بهذا بعد قوله لا يشبه الأنام، أن نفي التشبيه لا يعني نفي الصفات كما قالت المعطلة، والثاني أن الاشتراك الواقع في اللفظ والمعنى بين صفات الله وصفات المخلوقين لا يعني تشبيه الله بخلقه ولا تمثيل صفاته بصفاتهم، بل ما يتصف به المخلوق مختص به ويناسبه، وما يتصف به الخالق مختص به فلا يماثله فيه شيء. فالمخلوق حي والله سبحانه وتعالى حي، وشتان بين الحياتين، فحياته جل في علاه واجبة لذاته باقية أبدية لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وحياة المخلوق جائزة ممكنة مسبوقة بالعدم ملحوقة بالزوال. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذين الاسمين العظيمين الحي القيوم، وبيان أن جميع الأسماء ترجع إلى هذين الاسمين، وعلق على الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يقول رحمه الله كما في بدائع الفوائد، قال: وهذا بخلاف قول الداعي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى، وهي متعلق الاستغاثة، تستغيث بالله الحي القيوم لأنه رحيم، فإنه لا يستغاث بمخلوق، ولهذا كان هذا من أدعية الكرب لما تضمنه من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين، متوسلا إليه باسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما مرجع معانيها جميعها، وهو اسم الحي القيوم. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: في اسم الله الحي واسم الله القيوم، وأنهما يرجع إليهما جميع الأسماء، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة. وبهذا الطريق العقلي أثبت متكلم أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة وسائر صفات الكمال. قال: وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته وعزته سبحانه وتعالى، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة، فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته، فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكون في مظنة تفريج الكربات وإغاثة النهفات وإنالة الطلبات. قال الطحاوي رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. خالق بلا حاجة سبحانه وتعالى، رازق بلا مؤنة، والخلق هو الإيجاد من العدم، وهو الخالق سبحانه الغني عن خلقه. خالق بلا حاجة، ليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني عن خلقه، والكل فقراء إليه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وكما قال سبحانه: والله الغني وأنتم الفقراء، فلا يحتاج إلى شيء من خلقه، وإنما أخبر أنه خلقهم لعبادته، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الحديث القدسي المشهور الثابت في صحيح مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته وفيه قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا، إلى آخر الحديث، وفيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الغني عن خلقه جميعا. وقوله رازق بلا مؤنة، أي بلا ثقل وبلا كلفة، ليس هناك كلفة، كما في الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة، إذا أدخلت في البحر. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرازق والرزاق، من أسمائه الرازق والرزاق. قال تعالى: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وقال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، الرازق سبحانه وتعالى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ الرازق، وراه الترمذي بلفظ الرزاق، والحديث صحيح. قال الطحاوي رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة سبحانه وتعالى. مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة، فمن صفاته سبحانه أنه يحيي ويميت، كما قال: والله يحيي ويميت، وقال: هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله مميت بلا مخافة يحتمل أمرين، يحتمل معنيين: أنه لا يميت من شاء إماتته خوفا منه، لا يميته خوفا منه أو خوفا من بقائه ومنازعته، كما هو حال المخلوق غالبا يقتل من يخاف وجوده وبقائه، مميت بلا مخافة، أو أنه يميت من شاء إماتته ولا يخاف من ذلك ولا من عاقبته، كما قال سبحانه: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يميت من شاء إماتته ولا يخاف من عاقبة ذلك، هو سبحانه مميت بلا مخافة. وباعث بلا مشقة إشارة إلى البعث، وأن البعث ليس فيه مشقة، والذي بدأ الخلق فإن إعادته لن تكون عسيرة عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ذكر الشارح في هذا الموضع أن الموت صفة وجودية، صفة وجودية وليست عدما. يعني لو قيل ما هو الموت لا نقول عدم الحياة، بل الموت صفة وجودية تلحق بالإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة. وأما العدم فإنه ليس شيئا، ليس شيئا يخلق. قال الشارح رحمه الله: وأن الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وهو وإن كان عرضا، يعني ليس جوهرا، هو وإن كان عرضا الموت، فالله تعالى يقلبه عينا. وضرب أمثلة لهذا، قال: كما ورد في العمل الصالح، العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح يأتي صاحبه في صورة الأقبح صورة. يشير إلى حديث البراء بن عازب في عذاب القبر ونعيمه. قال: وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، أي قراءة القرآن. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، إلى آخر كلامه. فالموت أمر وجودي وليس عدميا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.